تحاول لا تحاول تخفي حبك عن عيوني. اللي حبك اللي حبك أقوى من شكي وظنوني. لا تحاول لا تحاول تخفي حبك عن عيوني. اللي حبك اللي حبك أقوى من شكي وظنوني. الهوى باين عليك تفضحه نظرة عينيك. الهوى باين عليك تفضحه نظرة عينيك. فيها يا روحي كلام خلى قلبي يمليك. لا تحاول لا لا, لا تحاول. لفتتك ليا ليا ليا بحنان فيها لوعة لوعة لوعة فيها لوعة مستحبة. لفتتك ليا ليا ليا بحنان بدلت خوفي بدلت خوفي بدلت خوفي الأمان. بدلت خوفي بدلت خوفي بدلت خوفي الأمان. بينت لي المحبة. لا تحاول الهوى باين عليك تفضحه نظرة عينيك. الهوى باين عليك تفضحه نظرة عينيك. فيها يا روحي كلام خلى قلبي يمليك. لا تحاول لا we'll be right back. يلي حيرني هواك. قلبي عاش في رجاك في رجاك في رجاك، انتظر انتظر كلمة مصير، ما يبيها من سواك ما يبيها من سواك. لا تحاول لا تحاول، الهوى باين عليك تفضحه نظرة عينيك. الهوى باين عليك تفضحه نظرة عينيك، فيها روحي كلام خلى قلبي بالليل. لا تحاول لا لا تحاول.